وأما إذا عدي به فمعناه التفكر والاعتبار مثل قوله أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتفكر. وهذا الكلام موجود في شرح التحاوية، راجعوا شرح التحاوية تجدونه فيه. أما ملك الموت فلا نعرف اسمه، يقال انه عزرائيل الله اعلم، لم يحدث اسمه، انما الذي في القران ملك الموت ان يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. انت هذا الشديد اسمه سياتي لو ما عرفت اسمه. نعم. والملائكه الذين معه اعوان، معه اعوان توفت رسلنا، هذه ملائكه الموت يساعدونه. نعم. فهو رئيسهم. نعم. فضيلة الشيخ، قلتم إن عندكم من الشمس من المغرب كل الناس يؤمنون، فكيف نسمع بين هذا